ونحن مع أحداث السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أحداث السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت السنة السادسة من هجرة النبي المبارك، وكان أولها أول أحداثها غزوة بني لحيان. غزوة بني لحيان في جماد الأولى من هذه السنة السادسة من هجرته، فداه أبي وأمي ونفسي. رأى صلى الله عليه وسلم أن يطالب بدم أصحاب الرجيع الذين غدر بهم رجال لحيان وقتلوهم، وهم خبيب وأصحابه رضوان الله عليهم. إذن فانتدب 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة هذه ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام وهي تروية فقط والحرب خدعة، فخرج برجاله عن الطريق المؤدي إلى ديار بني لحيان، فغمي على الأعداء، ثم عاد إلى الطريق القاصد، وذلك من أجل أن يصيب من القوم غيرا، وواصل سيره وأغذه وبسرعة هائلة حتى نزل على غزوة غروان، وهي منازل بني لحيان. وغروان هذا وادي بين أومج وعسفان، ممتد إلى بلد يقال له سايا. فلما علموا بطلبه لهم حذروا فتمنعوا في رؤوس الجبال. فلما نزل بديارهم ولم يلقهم لتحصنهم برؤوس الجبال، رأى أن يرهب قريشا فيشعرهم بقدومه إلى قرب ديارهم طلبا للغادرين من بني لحيان، ليكون ذلك ذا وقع في نفوسهم. وقد سبق له صلى الله عليه وسلم أن صرح فقال: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، أي قريش. قالها متى؟ بعد خيبة قريش في الخندق. فسار صلى الله عليه وسلم برجاله وهما 200 راكب كما تقدم، حتى هبط عسفان، ثم بعث فوارس من رجاله على رأسهم أبو بكر الصديق حتى بلغوا كراع الغميم مكان، ثم كر وراح صلى الله عليه وسلم راجعا وهو يقول: آئبون تائبون، إن شاء الله لربنا حامدون، أعوذ بالله من وحثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وقال في هذه الغزوة كعب بن مالك شعرا هو: لو أن بني لحيان كانوا تناظروا لقوا عصبا وفي ديارهم ذات مصدق، لقوا سرعانا يملأ السرب وروعه أمام طحون كالمجرة فيلق، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجاز غير ذي متفق. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة أو لهذه الغزوة. إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر نريدها كالتالي: أولا، مشروعية المعاقبة بالمثل. الرسول أراد أن يقاتب الحيان لأنهم قتلوا رجاله. مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال وقتل من خان وغدر. ثانيا، مشروعة التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة، أراد أن يذهب إليها لكن ذهب في طريق الشام. ثالثا، مشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له كما نزل قريب من مكة. رابعا، مشروعية قول آئبون تائبون لربنا حامدون عند العودة من السفر الصالح لا الفاسد. خامسا وأخيرا، مشروعية التعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. والآن وثاني أحداثها، ثاني أحداث السنة السادسة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، غزوة ذي قرد. سبب هذه الغزوة هو أن لهذه الغزوة كما لغيرها سببا اقتضاها. ما السبب؟ هو أن عيينة بن حصن الفزاري، وهو ذلك الذي قاد قبائل غطفان لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع الأحزاب، هذا العدو الحاقد أغار في خيل له من رجاله على سرح المدينة، وهي لقاح النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ 20 لقحة من الإبل، وهي الإبل ذات الألبان، فاستاقوا الإبل وقتلوا الراعي وأخذوا امرأته والعياذ بالله. أول من علم بالغارة هذه، وكان أول من علم بهذه الغارة سلم بن الأكوع السلمي رضي الله عنه، إذ خرج يريد الغابة، فلما على ثنية الوداع شاهد خيل عيينة من بعد، فعلى على جبل سلع وصاح: وصباحا وصباحا، وهو نداء للجهاد والقتال، وهي صبيحة الإنذار في ذلك الزمن. ثم جرى وراء الخيل الغازية يطاردها، يرميه بالنبل، وهم يتجلون عن اللقاح، وهم يتخلون عن اللقاح ويلقون برماحهم وبعض أمتعتهم تخففا، حتى افتك منهم أكثر اللقاح وتركها وراءه، وما زال يطاردهم حتى وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان أول من أتى إلى صلى الله عليه وسلم بعد صيحة سلامة من الفرسان المقداد بن عمرو الكندي. ثم تتابعوا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأول مرة: يا خيل الله اركبي. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، وسار بالناس، وقد قدم الخيل وأمر عليهم سعد بن زيد، وقال: أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في الناس. وسارت الخيل، فكان أول فارس وصل إلى المغيرين هو محرز بن فضل الملقب بالأخرم. فلما انتهى إلى العدو قال لهم: قفوا معشر بني اللكيع حتى يلحق بكم من وراءكم من المهاجرين والأنصار. فحمل عليه رجل من العدو فقتله، وجال الفرس في الميدان ولم يقدر عليه، وعاد إلى المدينة حتى وقف على آربة وتلاحقت الخيل، فقتل أبو قتادة رجلا من المغيرين يقال له حبيب ابن عيينة، وغطاه ببرده وتقدم يطارد القوم. فلما وصل الناس إليه وظنوا أن القتيل أبو قتادة لوجود بردتي على القتيل، استرجعوا، أي قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لهم الصلمة: ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة. وضع عليه برده ليعرف أنه قتيله. وأدرك عكاش بن محسن أوبار وابنه عمرو بن أوبار وهما على بعير واحد، فقتلهما معا. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه حتى نزلوا بجبل بذي قرد، وتلاحق به الناس، فأقام بهم يوما وليلا. وقال له سلب بن الأكوع الذي كان يرمي القوم ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع. قال: يا رسول الله، لو سرحتني في 100 رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال له صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليغبقون، أي يشربون اللبن، وصلوا إلى بلادهم، في غطفان، بمعنى أنك لا تدركهم لأنهم وصلوا إلى ديارهم وهم يتناولون طعام العشاء، ونحر لهم صلى الله عليه وسلم بعيرين طعمهما، ثم ارتحلوا إلى المدينة النبوية. وجاءت امرأة الغفار الذي قتل يوم ساق رجال عيين اللقاح، جاءت وقتلوا زوجها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها ندرت أن تنحر الناقة التي تركبها إن نجاها الله تعالى عليها، نادرت لله إن نجاها على هذه الناقة وأن تركبها تنحرها لله بعد ذلك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبسم: بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، إنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. نتائج: إن لهذه المقطوعة من السيرة نتائج وعبان نجملها في الأرقام الآتي: أولا، بيان تسمية هذه الغزوة بغزوة ذي قرد، وذلك لأن الماء الذي نزل به صلى الله عليه وسلم يقال له ماء ذي قرد. ثانيا، بيان فضل سلمة بن الأكوع وأبي قتادة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالنا سلمة بن الأكوع. ثالثا، تأكد عداوة عيينة بن حصن وبيان خبثه. رابعا، تقرير بطولة سلمة بن الأكوع وشجاعته. خامسا، بطلان نذر المعصية ونذر ما لا يملك، لأن المرء نذر أن تذبح بعيرها التي تقربه، ما رضي رسول. بطلان نذر المعصية، من نذر المعصية؟ نذر لله أن يفعل الفاحشة، يجوز؟ لا يجوز، باطل. نذر المعصية ونذر ما لا يملك، نذر لله من يرى وهو لا يملكه، ليس بنذر. سادسا، حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن سياسته وكمال أدبه. وثالث أحداث هذه السنة غزوة بني المصطلق من خزاعة أو المويسيع. سبب وقوع هذه الغزوة لهذه الغزوة سبب كغيرها من الغزوات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق من خزاعة قد تجمعوا بقيادة الحارث بن أبي ذرار والد جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والد جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بما يقال له المويسيع بناحية قديد. وكذا سميت الغزوة بغزوة بني المصطلق أو المويسيع. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا ذر الغفاري، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمع من المهاجرين والأنصار، ونازلهم في المويسيع، فهزم الله المشركين، وقتل من قتل منهم وأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وقتل من قتل منهم وأصاب أصدام سبايا كثيرة، فقسمها بين المسلمين، ومن بين السبايا جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس أو في سهم ابن عم له. اسمع القصة: جويرية كاتب مالكها، ولما وقعت جويرية وهي بنت سيد الحي الحارث بن أبي ذرار، طلبت من مالكها الذي ملكها ثابت بن قيس أن يكاتبها بالمال لتتحرر، وأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فقال لها: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. أي ففعل، أي تزوجها بعد سداد كتابتها، وسمع المسلمون بتزوج رسول الله بها، فقالوا: أصحاب رسول الله الذي عندنا، أي فكيف نملكهم؟ فعتقوا ما لديهم من سبايا بني المصطلق، فانعتق أكثر من 100 بيت من أهل بني المصطلق. فكانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنة تقول: ما أعظم امرأة كانت أعظم بركة، ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية. قصة أرادها ابن أبي ولكن الله سلم. اسمعوها. وما زال المسلمون معسكرين على المريسية وإذا بصارخين أحدهما يقول يا للأنصار والآخر يقول يا للمهاجرين، ففزع الناس وإذا بجهجاه الغفاري وهو أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وسنان الجهني حليف الخزرج يقتتلان على الماء، فصرخ كل واحد بأحلافه، فغضب لذلك رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وعنده رهط من قومه من بينهم زيد بن أرقم وهو غلام حدث السن، فقال ابن أبي أو قد فعلوها، قد كافرونا في بلادنا يعني في المدينة، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على رهطه وقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسلتموهم أموالكم، ووالله لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غيركم، ما بقوا معكم في المدينة. ولما سمع زيد مقالة ابن أبي هذه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال ابن أبي المنافق، وكان عنده عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله مر به عباد بن بشر يقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، ولكن أذن أعلن بالرحيل، فارتحل في ساعته لم يكن يرتحل فيها ليقطع من الناس فيه أي من التفكير في الفتنة. وهذا من الهدي النبوي الذي لا يجار فيه ولا يلحق به صلى الله عليه وسلم. وجاء سيد بن حضير فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله لقد رحت في ساعة لم تكن تروح فيها. فقال صلى الله عليه وسلم أما بلغك ما قال عبد الله بن أبي؟ قال وماذا قال؟ قال زعم إن رجع المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال أسيد فأنت والله تخرجه إن شئت فإنك العزيز وهو الذليل. ثم قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد من الله بك وإن قومه لينظمون له الخوز ليتوجوه، فإنه يرى أنك قد أسلبته ملكا، يعني كان أهل المدينة ينتظرون يملكونه، لما جاء الإسلام هبط أرادوا أن يكون ملكا. واسمعوا، قال أسيد فأنت والله تخرجه إن شئت فإنك العزيز وهو الذليل. ثم قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد من الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه تاجا، فإنه يرى أنك قد أسلبته هذا الملك. وسمع ابن أبي بالخبر فجاء يركض إلى صلى الله عليه وسلم ويحلف بالله ما قلت ما قال زيد ولا تكلمت به. ولما كان ابن أبي شريفا في قومه قالوا يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أخطأ ما قال، وأنزل الله سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون بكاملها، فضحهم. موقف متحفظ. وبلغ عبد الله بن عبد الله وهو شاب صالح أحد الذين يكتبون الوحي لرسول صلى الله عليه وسلم، بلغه ما كان من أمر أبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، إني أخشى أن تأمر غيري بقتله فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا بل نوفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، بل نوفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. فكان بعد ذلك إذا أحدث حدثا عاتبه قومه وعنفوه وتوعدوه. أي الأمرين خير؟ لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أصبح عليه قوم ابن أبي بعد ذلك الحدث وهو أنهم أصبحوا إذا أحدث حدثا سيئا عاتبوا عنفوا توعدوا وكفوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: كيف ترى ذلك يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم أمرتني بقتله لأعدت له آناف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر: أمر رسول الله أعظم بارك من أمري. لا عجب له في غدر الكافر، لا عجب في غدر الكافر. اسمع، إنه لا ينبغي أن يتعجب من غدر الكفار، لأن ظلمة الكفر عندما تغطي القلب تحجب عنه كل معنى للخير والفضيلة والمعروف، فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا مقيس ابن صباب الليثي، كان قد قتل أخوه هشام ابن صباب في هذه الغزوة، ضربه رجل من الأنصار، رهط عباد اسمه ابن الصامت بسهم في المعركة خطأ كان يظن من المشركين، فمات. فجاء مقياس اليوم يدعي الإسلام ويطالب بدم أخيه هشام بن صباب الليثي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دية أخيه وأقام قليلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم غدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا وهو يقول: حللت بها نذري وأدرت صورتي وكنت إلى الأصنام أول راجعي والعياذ بالله، وعاد إلى الكفر.